بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في الدروس الماضية كنا وقفنا عن غزوة الحديبية، بعدما تحدثنا عن غزوة بني قريظة وعن نزول الحجاب وعن مفاخرة السيدة زينب، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء، وعن شكوى زيد بن حارثة ومقالة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل طلاقها منه، وعن مقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق، سلام بتشديد اللام وبضم الحاء وفتح القاف مصغرة، سلام بن أبي الحقيق، لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا عن قصة ثمامة، ثم أيضا عن غزوة بني لحيان، ثم عن قصة العرانيين. ووقفنا على الأحداث التي تؤخذ من غزوة الحديبية إلى فتح مكة. الحديبية بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة، ثم الياء الثانية، منهم من خففها ومنهم من شددها. والحديبية قرية بالقرب من مكة على مرحلة، وقيل الحديبية اسم بئر تقع على بعد 22 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مكة، والآن معروفة بالشميسي، فيها الحدائق، حدائق الحديبية، وفيها واحد المسجد كيسميه مسجد الرضوان. بعض الأطراف منها داخل في حدود الحرم المكي، معظم منها خارج الحرم. علاش تسمت هذه الغزوة بغزوة الحديبية؟ لأن قريشا منعت المسلمين من دخول مكة وهم في الحديبية، وكان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، قيل في يوم الاثنين بداية شهر ذي القعدة من السنة السادسة، وقد قصد بخروجه العمرة ولم يقصد الغزو أو الجهاد، هذا في إظهار لحقيقة مشاعر المسلمين نحو البيت العتيق، وأيضا وتعظيمهم له، وإبطال لدعاية قريش المعادية التي تريد إظهارهم وكأنهم لا يعترفون بحرمة الكعبة. إذن هذه غزوة الأحداث سوف نظر غضيبية فيها بين المسلم وبين المشركين، وكان يعني في غزوة قيل 1400 رجل، 1030 وقيل رجل، لكن رجحوا 400 رجل. هذا اللي ذكر العيال من الصحابة وهم جاب البراء بن عازب وسلم والمزن، وكاين اللي قال 1500 1300. احنا حاولنا يمكن الجمع بين هذه الاقوال. ثم ايضا كاين واحد ذكر بعض العلماء سير حال الوقت في مغازي، ذكر باش معاهم السلاح، كيلو السلاح، والرأي انهم السلاح نظرا من قريش، فلذلك اخذوا سلاحهم مستعدين للقتال، وان كانوا خرجوا لماذا؟ يؤمون البيت. صلى الحليفة وأحرموا بالعمرة وسعي 70 بلد 70، وبعث الرسول عينا إلى مكة كما سيأتي إن شاء الله. لما بلغوا الروحاء على بعد 73 كيلومتر عن المدينة، أرسل أبا قتادة أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كانش محرم، وهذا كله سيأتينا إن شاء الله. إذن فالحديبية على الراجح ك كانت في السنة السادسة للهجرة من ذي القعدة، هذا هو الصحيح. وكانت يوم الاثنين على ما ذكره بعض أهل المغازي، على ما ذكر بعض أهل المغازي. وعدد المسلمين مع النبي اللي كانوا مع النبي كما سمعت النت لا تدي الأقوال، وإحنا حاولنا في الدرس الماضي نوجه هذه الأقوال، ووقفنا على إحرام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. وقفنا على حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق حديث كل منهما حديث صاحبه، أو يزيد أحدهما على صاحبه. قال خرج رسول الله من زمان الحديبية في 14% من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم لذي الحليفة، وذي الحليفة ذي الحليفة يعني ماء لبني جشم على 6 أميال عن المدينة، وذي الحليفة هو ميقات أهل المدينة اللي كيسميه الآن آبار علي، وهذا غلط يعني كيعتقد واحد اعتقد أنا باطل. قلد رسول الله صلى الله عليه وآله، معنى قلد علم عنق الإبل ما يدل دائها للحرم، إذا وجدها المسترق عرضنا لها، وكان يحتمسك وجد علامة لقى على عنقها فكان عرضنا لها، وما يدل في حجه مسك عراه، ومعنى جرح علامة يعني تميزها كيش جنبي سنة حتى يموها، هذه علامة ما لها باش يعرفوها بيون. وأهلا بالعمرة وبين يديه عليه السلام له جاس من خزاعة باش أخبار قريش يخبره عن في صحيح البخاري. فهنا أحاديث والكتاب ندرس لم يدص طويلة وردت صحيح البخاري وكما وردت أيضا في مسند أحمد مسفيين، وإنما ذكر بعض القطع منه بعض الأطراف ومن حسور كم خرج رسول الله زمان بضعة عتامئة، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله أشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عين له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله حتى إذا كان بغدير الأشطاط يعني قريب من عسفان قرية على مرحلتين من مكة يعني مسيرة يومين لما وصل هذا المكان اللي هو الأشطاط أتاه عينه الخزاعي، فماذا قال له؟ إني قد تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابش وجمعوا لك جموعة. الأحابش جمع أحبوش بفتح الهمزة والباء، وهم بنو الهن ابن خزيمة ابن مدركة، وبنو الحارث ابن عبد مناف ابن كنانة، وبنو المصطلق من خزاعة. هذو كانوا قد تحالفوا تحت جبل يقال له الحبشي أسفل مكة، وقيل سموا بذلك لتجمعهم، لأن التحبش والحبشة معناه في اللغة الجماعة، جماعة من قد حلفاء لقرى تأفوا عند جبل حبيش سموا بذلك. قال قد جاء حبش لك جموعة أنواع من من عبد مناف بن المسلم من خزيمة يعني أنواع منهم جاءوا لله صلى الله عليه وسلم عن البيت لقتاله فقال جمعة هم مقاتلوك وصاك عن البيت غير بيت ما تمشيش الحرم وعلي أترون أن إلى الرسول سير علي المشورة من الصحابة جهة العين الرسول عليه الصلاة والسلام باش اكتشفنا قالوا راه جمعوا لك هما عازمين بيه باش يك عن البيت ويقاتل الرسول صحابة قال لما أشيروا علي شنو كيظهر لكم أن ميل إلى ذراري يعني النساء ذراري أولئك الذين فنصرهم خذهم قعدوا موتورين قعدوا والموتور المطالب المطالب قعدوا محروم معنى محروم محاربين وفي رواية محزونين في رواية محروبين وإن جو قال يجيء وإن يجيء تكن عنقا قطعها الله تكن عنقا قطعها الله أو ترون أن أم البيت يعني نقصد البيت فمن صدانا عنه قاتلناه هذا الرسول يعني كيخير الصحابة وكيستشر معهم فتكلم سيد الصحابة أبو بكر الصديق قال الله ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ نقاتل أحدا ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه وهذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا مستعدين معهم السلاح ماشي جاوا بدون سلاح كما قال الواقدي ومن حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا والرواح هو الخروج آخر النهار بل في رواية فروحوا إذن فذهبوا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما سمعتن يعني يستشيرهم حتى قال أبو هريرة ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يستشيرهم فقال لهم روحوا فراحوا فعلا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن خالد بن الوليد بالغاميم الغاميم واحد المكان قريب من مكة يعني بين رابغ والجحفة أو رابغ والجحفة قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن خالد بن الوليد بالغاميم في خيل لقريش طليعة والطليعة يعني مقدمة الجيش يعني كيقدموهم باش كيستكشفوا العدو أو من يسبق القوم لاستطلاع الأمر يقال له طليعة الرسول أخبرهم أن خالد بن الوليد وصل لهذا المكان اللي هو الغاميم في خيل لقريش كيستكشف الأخبار ديالنا فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقطرات الجيش القطرة هي الغبار ديال الجيش حتى إذا كان بقطرات الجيش ما شعرش فوجئ فانطلق يركض والركض على الجري والعدو السريع فانطلق يركض نذيرا لقريش شيقول لمرأة النبي عليه الصلاة والسلام جاي وسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها باركت راحلته وفي رواية باركت به راحلته وفي رواية باركت راحلته وفي رواية باركت بها راحلته بها راحلته يعني في المكان هذا الثنية باركت بها راحلته أو باركت به أي بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بركة راحلته، كل هذا وارد. فقالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حل، ومعنى حل كلمة زجر تقال للإبل حتى تسير. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حل، فألحت، معنى ألحت لزمت مكانها ولم تتحرك. الرسول قال لها حل، لكنها ألحت ولزمت مكانها ولم تتحرك. فقالوا خلأت القصواء، من خلأت يعني لزمت مكانها. والقصواء لقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا خلأت القصواء قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يعني الفيل لما كان جاء باش يهدموا ايضا البيت حبسه الله عن دخول مكة، يعني حبسها كما حبس الله الفيل عن دخول مكة، كذلك حبس هذه الناقة الملقبة بالقصوى. ومعنى حبسها منعها، حبسها حابس أي منعها مانع. معنى شكون هذا المانع؟ مانع الفيل، اللي منع الفيل الله عز وجل، هو الذي منع الفيل أن يدخل إلى الم... إلى إلى إلى إلى الكعبة أو إلى مكة. كذلك حبس القصوى ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الصحابة قالوا بأنه يعني خلأت لازمت مكانها من التعب. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله تعالى إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به المزجراء، وثبت قامت مسرعة. قال فعدل عنها حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فحل ما كان الماء قليل، إنما يتبرده الناس تبرضا، شي حاجة ديال الماء. فلم يلبثه الناس أن نزحوه، هذاك الشيء اللي كان تما عمروه كامل وبقوا بلا ماء. جاو كيشكيو للرسول صلى الله عليه وسلم عطش، الرسول انتزع سهما من كنانته، زول واحد السهم القدح، ثم امرهم ان يجعلوه فيه. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. الماء اللي كان فيه عمرو صافي ما بقاش، لكن لما عملوا ذيك السهم اللي اعطاهم الرسول بدا الماء كيجري. والصحابه شحال كانوا قلنا ها كانوا كم؟ 1500 او 400 او 300 كما سبق لنا. هذو كاملين البير ما كان فيها ماء، ما بقى فيها ماء، لكن لما عملوا ذيك السهم بداو كيشربوا وكيسقوا الدواء ديالهم. هكذا بقوا المده اللي بقوا تما وهم يستفيدون من هذه البئر، بل ويستفيدون من هذه المعجزه، وكيف لا؟ هذا امر عادي، لكن وان كان خارقا للعاده، لكن عندما يكون الماء يخرج من بين الاصابع هذه اعظم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهم ذيك النبل وبداو كيستفيدوا من هذا الماء حتى صدوا عنه او صدروا عنه، معنى صدروا عنه مشوا بحالهم. فبينما هم كذلك اذ جاء ابو دير بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه. جاء ابو دير بن ورقاء الخزاعي، جاء هو في جماعة من قومه، وكانوا عيبة نصح لرسول الله من اهل تيامة، وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل تهامة. يعني الأصل في العيبة، الكلمة عيبة نصح، لمن تقال هذه الكلمة؟ قال لك أصل العيبة بفتح المهملة وسكون التحتانية ما توضع فيه الثياب، يعني شتي ذيك القجر اللي كيعملوا فيه الثياب باش كيخفيها، كيسميوها العيبة، عيبة نصح، يعني موضع النصح له والأمانة على أمره، يعني كأنه شبه الصدر الذي هو مستودع السر بالعيبة التي هي مستودع الثياب. عيبة نصح موضع الأمانة والسر والنصيحة. وقال بديل: إني تركت كعب بن لؤي وآمر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ والمطافل، معهم العوذ والمطافل. العوذ جمع عائد، وهي الناقة ذات اللبن أو الإبل الحديثة النتاج، نتاج تتكون يلا وضعت، هذه كيسموها العوذ بالذال. والمطافيل الأمهات اللائي معهن أولادها، هذه كناية أنهم خرجوا، يعني لما خرجوا معهم النساء ومعهم الأولاد، فهمت كيف؟ يعني يتزودون بألبان العود، ويتزودوا بألبانها من معهم أيضا، يعني ما يرجعوا حتى يمنعوه عن ماذا؟ عن البيت، وحتى يصدوه عن البيت. فهذا أنا بديل نصح رسول الله فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ، العوذ قلنا هي ذيك الناقة اللي كتكون كتحرب يلا وضعت، والمطافل، وقلنا بأن المطافل الأمهات اللي معها الأولاد ديالها، وهم قاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم، معنى أضرت بهم أصابتهم بالضرر، أصابتهم بالضرر، فإن شاءوا مادتهم مدة، يعني مدة الصلح، صلح الحديبية، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهروا، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا وإلا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي. والسالفة كناية على الصفحة ديال العنق ديال الدابة، معنى أنه ينفرد بالقتال بالجهاد، وما يقولش بأن الجهاد الآن كيت وكيت، ولو انفرد عليه الصلاة والسلام وبقي منفردا يستأصلهم ويقتلهم وأن لا يترك الجهاد، فقال: حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره، فإن شاءوا ماددناهم مدة. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريش فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم نعرضه عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يا بديل. قال يقول: سمعته، قد سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيء اللي قال البديل. فقام عروة بن مسعود الثقفي، مسعود الثقفي، وكان سيد قومه، فقال: أي قوم، أي يا قوم، ألستم بالوالد؟ انتم في المرتبة الوالد ديالي، الوالد ديالي؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا بلحوا، معنى بلحوا يعني امتنعوا وعجزوا. فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي ومن أطاعني، قالوا بلى. الآن كي قررهم، فقال إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا ائتيه. لما سمعوا الكلام ديال بوديل، لما سمعوا كلام بوديل يعني قام عروة هذا الكلام، قال هذا عرض عليكم خطة رشد خصكم تقبلوها أو خليوني نجي أنا نشوف شنو كيقول. قالوا مشي عنده. فأتاه، قال فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عروة، فقال له نحوا من قوله لبوديل، يعني الكلام اللي قال لبوديل قاله لعروة. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، يا محمد، أرأيت إن استأصلت قومك قتلتهم وقطعت أثرهم، استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا، يعني أخلاط من الناس، خليقا أن يفروا ويدعوك. أنا كنشوف على الناس اللي معاك من الصحابة، يعني إذا قتلتهم واستأصلتهم ما كاينش شي واحد من العرب فعل هذا بقومه. وإذا كانت الحرب، أنا ما كنشوف شي الناس يصمدون، ما يقدروش يصمدوا في الحرب، غيهربوا، ها؟ يصمدون عند الحرب. فماذا قال؟ قال له أبو بكر الصديق لما سمع هذه بأنه يصمد يعني يهربوا ويخليوك بوحدك، قال له امصص بذر اللات، نحن نفر عنه وندعه. والبذر ما تقطعه الخافضة اللي كتختن النساء، هذه القطعة من اللحم اللي تقطع عند الختان، هذا كانوا كيستعملوها العرب للشتم، وانا بلفظ الام. قال الصديق هذا له مبالغة في سب عروة وإهانة لمعموده، وإهانة لمعموده الذي حمله على ذلك، باش نسب الصحابة إلى الفرار الذين عاهدوا الله عز وجل على الشهادة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقال له أمصص بذر اللات، نحن نفر عنه وندعه. فقال له عروة لما سبوا: من ذا؟ شكون هذا؟ قالوا أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني قال له شوف شكون هذا اللي قال لي هذا الكلام وكيسبني. قالوا هذا أبو بكر الصديق. قال: ماذا أبو بكر الصديق عمل فيا الخير وما رديت له شريك الخير ديالو، لا كان قدر الله رديت له الخير ديالو وكرديت عليه حتى انا، انسبوا افشح سب افحش سب، ولكن ما نقدرش لانه فعل فيا خير وانا ما رديت لهش الخير ديالو. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه اخذ بلحيته كياخذ بلحيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعباء قائم على رأس النبي معه السيف وعليه المغفر، الوجه ديالو ما معروفش، وكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كي حد هذا كياخذ باللحية النبي، ضرب يده بنصل السيف، كيشبر النصل ديال السيف وكيضرب يده، كيقول أخر يدك عن لحية رسول الله، عن لحية رسول الله. فرفع عروة يده فقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أي يا غدر يا غادر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم، خلاهم حتى يعني إما نايمين وإما شيء من هذا القبيل، فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. أشني قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما الإسلام فأقبلوا، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق النبي صلى الله عليه وسلم ويلاحظه، يرمقه بعينه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني كيتسبقوا عليه تبركا بآثار وضوئه، الماء اللي كيبقى وكيشط على وضوء الرسول، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر، كيبقوا شي حق ودقوا فيه النظر، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا، أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه، أنا نجي عنده نشوفه. فقالوا: ائتيه. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم ما جي، شنو قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما شافه؟ ما جي. فقال لأصحابه: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن أو البدنة، فابعثوها له، يعني اجعلوا هذه البدن يعني المقلدة، اجعلوها في وجهه، هذا كيعظموا البدن، اجعلوها في وجهه، راغي تجعلوها في وجهه يرجع، وماش يعرفكم على أنكم ما جيتوش من أجل القتال، فابعثوها له. فبعثت له واستقبلها القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، متعجبا، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. قال: فلما رجع إلى أصحابه قال لهم: ما وصلش عند الرسول عليه الصلاة والسلام، بمجرد ما رأى البدن أو البدنة رجع وسمع الناس يلبون، قال: هذا الناس جاءوا باش يطوفوا بالبيت قاصدين البيت ولم يقصدوا القتال. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدنة قد قلدت وأشعرت، فلم أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له ميكرز بن حفص فقال: دعوني آتيه. فقالوا: ائتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي، فبينا هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل من أمركم، يعني معنى هذا فأل، هذا فأل اسمه سهيل، سهل من أمركم. المهم جاء سهيل يتكلم مع الرسول وبغي يتصالحوا ويكتبوا كتاب، فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا، او هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله ما نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي: اكتب باسمك اللهم. ثم قال بعد ان كتب باسمك اللهم: هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله اني لرسول الله، وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله، انتم كتعرفوا على اني رسول الله، يلا اكتب محمد بن عبد الله. علاش الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له نكتب باسمك اللهم، ولما قالوا له اكتب محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله، غير هذا كله؟ هل معنى انه غير رسالته وغير اسم الله؟ الجواب لا، لان الرسول ماذا قال الرسول؟ هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، كما قال الزهري. فقال النبي: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل. هذا العام لا ترجع. فكتب. فقال سهيل: على أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ لاحظنا أي واحد دخل في الإسلام وجاء عند الرسول سرد المشركين، والصحابة تعجبوا: سبحان الله، كيف يرد إليهم وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل، هذا ولد سهيل بن عمرو، جاء يرصف بالسين أو بالصاد، ورد في رواية يرصف بالسين، وفي رواية يرصف في قيوده، مرصوف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، وكان قد عذب على دينه وعلى الإسلام. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي ولده. فقال رسول الله: إنا لم نقضي الكتاب بعد، باقي الكتاب، لكن قال: فوالله إذن لا نصالحك على شيء أبدا. فقال النبي: فأجزه لي. قال: لا، ما أنا مجزه لك، خليه لي. قال: لا، ما أنا مجزه لك. قال: بلى، فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى، قد أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معاشر المسلمين، وردوا إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فهنا غضب عمر، فقال عمر: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ فقال له رسول الله، والرسول متبسم، قال: إني رسول الله يا عمر، ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. قال له رسول الله: أفأخبرتك يا عمر أنك تأتيه هذا العام العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومتطوف به. فسكت عمر ولكنه لا زال غضبانا. قال عمر: فأتيت أبا بكر الصديق فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ يعني الكلام اللي قال الرسول قالوا لأبي بكر الصديق. فقال له أبو بكر الصديق لعمر: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه عز وجل وهو ناصره، فاستمسك بغرزه أو تطوف بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. كأن عمر صاوره شيء من الشك، كيفاش كنعطيو الدنيا على ديننا للمشركين؟ احنا على الحق فلنموت على الحق. فقال: أوليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال له أبو بكر: بلى. أفأخبرك أنه يأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومتطوف به. يعني الكلام اللي قال الرسول قالوا أبو بكر الصديق، سبحان الله. فندم عمر قال: فعملت لذلك أعمالا. يعني كفر على ذلك الشيء اللي عمل، تصدق بالإبل واعتق، يعني فعل أعمالا. شنو هي الأعمال؟ ذكرة أعمالا عظيمة كبيرة على هذا الشيء اللي تجرأ. وقال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قول اللي عنده اللي جاب شي هادي يذبحوا، واللي جاب شي إبل ينحروا ثم حلقوا، وتكتب لكم عمرة. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، وحتى واحد ما قام يطبق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: أنا استشار رسول الله زوجته، وأنا بحال ذيك بعض الناس كيقول لك الرسول قال شاوروهم وخالفون. لا هذا غير صحيح. أو استشار أم سلمة قال: أنا كان آمر وما كيطبقوش ذيك الشيء اللي كنقول. يعني دخل عليها فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ قتل خرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. يحلق الرأس ذلك. فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر هديه ودعا حالقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى قوله تعالى بعصم الكوافر، حتى بلغ إلى بعصم الكوافر: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، يعني كانوا عنده في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كان آنذاك كافرا، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، أبو بصير بن أسيد الثقفي، جاء مسلما مهاجرا، فاستأجر الأخنس بن شريق أو شريق رجلا كافرا من بني عامر بن لؤي ومولا معه، وكتب معهما إلى رسول الله يسأله الوفاء، فأرسلوا في طلبه رجلين في طلب أبي بصير، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فيه. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ به ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير: عمل لنا واحد حيلة لأحد الرجلين، والله إني لا أرى سيفك يا فلان هذا جيدا. فاستله الآخر، خرجوا من الغمد ديالو، فقال: أجل، يعني نعم، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، يعني مات. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو يجري، فقال رسول الله: لقد رأى هذا ذعرا، هذا شخص ذعر. فلما انتهى إلى النبي قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول.